الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. قال العلامة السعدي رحمه الله تبارك وتعالى في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة في هذه الرسالة المباركة التي أسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا في مجالسها وأن يجعل فيها صوابا وحقا وأن يجنبنا الزلل والخطأ وأن يعفو عنا فيما أخطأنا فيه وأن يغفر لنا ولكم جميعا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله 17: واعلم، يقول رحمه الله، أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. أقول أيها المباركون، من الخير ومن البركة أن يفكر المكلف في كل خير، وأن يعلم أن الأفكار السيئة هي التي تجلب لصاحبها الهم والغم والنكد والأكدار والغموم والهموم، فعليه أن يطردها، يطرد الأفكار السيئة التي تحبط نفسه والتي تقض مضجعه كذلك، وألا يجعل هذه الهموم والغموم تسيطر عليه، لأنها ستؤثر عليه حتما في حياته، في تصرفاته، في أقواله، في أفعاله. عندما تنظر إلى شخص ما وهو في حالة انزعاج، لا تجد منه ذلك الطيب والتصرف السوي وتلك الابتسامة، وإنما تجد منه أحيانا حتى إذا كان مسيطرا على نفسه أن يكون عنده المجاملة فقط، لكن من كان على سجيته بعيدا عن تلك الأفكار والوساوس التي تضيق عليه حياته وتنكد عليه عيشه، فما أحوجنا أن نكون دائما من أهل الأفكار الطيبة، من أهل التفاؤل، من أهل الانبساط والابتسامة الصادقة النابعة من القلوب، من أهل الكلمات الطيبة المباركات. وأضرب لنفسي ولكم مثلا مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الفارق فيما هو في موضوع هذه النقطة وهي حياتك تبع لأفكارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث، رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام. رواه البخاري ومسلم. الشاهد معنا نوع ثالث من الرؤيا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، مما يحدث به نفسه الرجل أو المرأة في اليقظة، يكون مشغولا به يأتيه في منامه. فما كان الإنسان يحدث به نفسه فإنه يلاحق حتى في المنام، حتى في رؤاه وأحلامه، وهو حديث النفس. فانظر عندما تكون حياتك تبع لأفكارك، هكذا بعض الرؤى أو بعض الأحلام يأتيك مما تحدث به نفسك في حياتك، مما تشغل به نفسك في حياتك، سواء من الأعمال أو من التجارات أو من كذا وكذا. ولأن المسألة هامة نخرج عن الموضوع قليلا. كثير من الناس إذا رأى رؤيا أقلقته أحيانا، وبعضهم أفرحته وبعضهم كذا. فننظر ماذا يقول العلماء ويستخلصون من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، إذا كانت رؤيا صالحة، هذه ذكرها ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وأنا أنقل بعضها، ومن أراد الاستزادة فليرجع في الفتح رحمه الله رحمة الأبرار. قال رحمه الله: فحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا الصالحة ثلاثة أشياء: أن يحمد الله عليها، أن يستبشر بها أن يفرح، وأن يتحدث بها لكن لمن يحب دون من يكره، لأن الذي يحبك يؤولها على أشياء طيبة مباركة تعود عليك بالنفع وبما ينفعك في الدنيا والآخرة، ويتخير صاحب العلم، من يحب للناس الخير. طيب، الرؤيا التي يكرهها، قال: حاصل ما ذكر من أدب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء: أن يتعوذ بالله من شرها، من شر الرؤيا ومن شر الشيطان، وأن يتفل حين يهب من نومه عن يساره ثلاثا، ولا يذكرها لأحد أصلا. هذه وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحدث بها، فإنه إن قصها وقعت. قال رحمه الله: ووقع في البخاري في باب القيد في المنام عن أبي هريرة خامسة، يعني زيادة على الأربعة المذكورة، وهي الصلاة، ولفظه: فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصلي. يقوم يذكر الله. زاد مسلم سادسة، وهو التحول من جنبه الذي كان عليه، ينقلب إلى الجنب الآخر. فنتنبه لهذا: إذا رأيت شيئا يزعجك لا تخبر به أحدا، انفث عن يسارك ثلاثا، استعذ بالله من نفس الحلم، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعود إلى قول المصنف رحمه الله في هذه الرسالة اللطيفة المباركة: واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإذا كانت أفكارك سعيدة طيبة مباركة فإنها تقودك بأمر الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته إلى الحياة السعيدة المباركة، تزيد من تفاؤلك، تجعلك من خير إلى خير ومن قربة إلى قربة، فما أحوجنا أن نكون كذلك. قال رحمه الله الثامن عشر: ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذه معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال تعالى في حق خواص خلقه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويتأكد في معاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك بهم، فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت، ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي الذي يقلقه، وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي، وهذا من الحكمة، وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء الذات وتزول الأكدار. في هذا يذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن من أنفع الأمور والأسباب حتى تطرد الهم أن تعود نفسك ألا تطلب الشكر من الناس أو ممن أحسنت إليهم، إنما تنتظر ذلك من الله تبارك وتعالى. فالإحسان إلى الناس لمنفعة يكون انتظار الشكر منهم، هذه أمور ينبغي لنا أن نتنبه لها. إذا كان ينتظر مردوده من الناس يأتيه الهم والقلق، متى يأتي، متى يقول فلان كما قلت له، متى يفعل كما فعلت معه، متى يعيش في دوامة ينتظر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وهنا قاعدة عامة نتنبه لها جيدا في أعمالنا التي نعملها، وهو أن يتوفر في أعمالنا شرطان: الإخلاص والمتابعة. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل رحمه الله: أحسن عملا أخلصه وأصوبه، خالصا لله وصوابا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول الإخلاص لله. وكم من آيات في كتاب الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومعنى الإخلاص أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. لكم آيات كثيرة في كتاب الله ما أحوجنا إلى التنبه إليها: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. سأل الله السلامة، هذا هو الخسران المبين. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فنتأمل كذلك في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. في رواية: فهو للذي أشرك. فنتنبه لهذا الأمر، فالإخلاص لله في العبادة، أن العبد يعمل العبادة هذه حبا لله تعالى، تعظيما لله، رجاء ثواب الله ورضوانه سبحانه وتعالى. فنتنبه لهذا الأمر. الشرط الثاني، وهذه من باب المراجعة وإلا فهي لا تخفى على شريف علمكم، الشرط الثاني موافقة العمل للشرع الذي أمر الله تعالى به ألا يعبد إلا به، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه، لأن هذا الحديث وأمثاله أصل عظيم من أصول الإسلام. فنقيس الأعمال التي نتعبد بها ربنا تبارك وتعالى وننظر فيهما أو فيها إلى هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة. أورد المصنف رحمه الله في هذه الرسالة المباركة قول الله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، قيل على حب الله تعالى لدلالة السياق عليه، والأظهر أن الضمير عائد على الطعام، أي ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له. قال مجاهد ومقاتل واختاره ابن جرير كقوله تعالى وآت المال على حبه، وكقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إلى آخر ما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة، وهو قول طويل في تفسيره فيراجع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار: ومن طلب من العباد العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يكن محسنا إليهم، يعني لم يكن محسنا إليهم لله. فنتنبه لهذه اللفتة العظيمة. فصاحب الإحسان أيها المباركون، أوصي نفسي وإياكم، يعود نفسه أن ينتظر الأجر من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله: ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد، ومن قوي اتصالك بهم، الزوج مع زوجه، والزوجة كذلك مع زوجها ومع الأولاد، حتى ما تضع في امرأتك لك به أجور عند الله تبارك وتعالى. لا تنتظر إحسانهم فقط، يعني لا تحسن إليهم وتنتظر مردودهم، اعمل لله تعالى. فربما جازاك أهلك من زوجة أو أولاد أو كذا نظير إحسانك بالإساءة، فتضيق عليك الحياة. لا تنتظر منهم ذلك، تأتيك الهموم والغموم، فأحسن لله تبارك وتعالى. ولا تنتظر الجزاء من الناس، بل من رب الناس سبحانه وتعالى. وهنالك أبيات لأبي الفتح البستي رحمه الله ما أحوجنا إلى قراءتها. يقول في بعض قصيده هذه أو قصيدته هذه: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. زيادة المرء في دنياه، يعني كلما كبر كلما نقص عمره، وربحه إذا كان في غير الخير وفعل الخير والمسارعة في الخيرات فهو خسران. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. بل إنه إذا أحسنت إلى أكرمكم الله الحيوان، وانظروا الآن الذين معهم حيوانات يحسنون إليها وكذا، لا تفترسهم. يقول: وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران، يعني لا تقابل الإساءة دائما بإساءة، إنما بصفح ومغفرة وتجاوز. وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوان يرجو كرمك يرجو نوالك. فإن الحر يعين معوان، واشدد يديك بحبل الدين معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان. إذا جدت بالمال يحبك الناس، من سالم الناس يسلم من غوائلهم أي من شرورهم، وعاش وهو قرير العين جذلان، جذلان أي سعيد فرح، ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان. لا تكن كسلا، إنما أنشط وسارع في الخيرات. لا تودع السر والشاء أن يبوح به، فما رعى غنما في الدو سرحان. يعني سرك لا تعطيه مذياعا الذي يخبر به ولا يحفظه، فإن الغنم لا يحرسها الذئب. لا تحسبن سرورا دائما أبدا. مريم مثلا حجمت حاجة لسبايدرمان. بالله أبشر يا بابا، خلاص أنا أسويها. المعذرة، الله يبارك فيك. هذا الشيخ زيد يقول: لا تغترر بشباب وارف خضل، فكم تقدم قبل الشيب شبان. يعني لا تغتر بشبابك، فإنه مرحلة ثم يأتي بعدها الشيب. ثم يقول: كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان. وهذا أيضا شاهد معنا في الإخلاص لله تبارك وتعالى والإيمان به سبحانه وتعالى. يقول: وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن تكون المصيبة في دينه، نسأل الله السلام والعافية. فعلينا أيها المباركون ألا ننتظر الأجور والثناء من الناس، وإنما نبادر ونستعين بالله تبارك وتعالى على أن تكون لله تبارك وتعالى، وننتظر الأجور منه سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله التاسع عشر، قال: اجعل الأمور النافعة نصب عينيك، واعمل على تحقيقها، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإجمام النفس على الأعمال المهمة. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذا السبب أن تجعل أمامك الأمور النافعة هي التي تنظر إليها، هي التي تحفزك وتجعلك تسارع في الخيرات. ولا تلتفت إلى الأمور الضارة التي تثبط عزيمتك وتشغلك وتجلب لك الهم والغم والعياذ بالله، فإنه إذا لم تكن نصب عينيك الأعمال التي تحفزك فإنها ستكون بالمقابل ما يكون سببا في انشغالك وفي همك وغمك وكربك، نسأل الله السلام والعافية. وتستعين بالراحة، هذه الراحة التي تتقوى بها على الطاعة، يعني إذا ارتحت من الأعمال فإنك تتقوى به على العبادة وعلى كل أمر طيب مبارك. ثم ذكر رحمه الله العشرون، ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ للمستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها. فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل. ما أحلأها من وصية، وما أجدرنا أن نجعلها نصب أعيننا، وهو حسم الأعمال في الحال. وهذه مقولة نسمعها كثيرا: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد حتى لا تتراكم عليك الأعمال وتزيد وتثقل. فربما استحصر هذا العامل فينتج عن ذلك الهم ويغتم كيف ينجز هذه الأعمال التي تراكمت عليه، يحصل له القلق ويتكدر الخاطر. وهذه آفة، آفة عظيمة، وهي التسويف. ما أحوجنا أن نتنبه لها. المؤمن يتنبه لهذه الآفة الخطيرة لأنها من أخطر الأمراض التي تواجه الإنسان في عمله وحياته. مرض تأجيل الأعمال، تأجيل الواجبات والحقوق. وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى تحث على المسارعة إلى الأعمال الصالحة وعدم تأجيلها أو تسويفها. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جعلني الله وإياكم من المتقين ومن أهل الفردوس الأعلى من الجنة. وقال تعالى في الآية الأخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. إذن هذا نداء من الله: سارعوا، سابقوا. فما أحوجنا أن نكون كذلك، وألا ننظر إلى غزو الشيطان ووسوسته، لأنه يريد أن يثبطنا. تذكر النفس دائما بأن التسويف عجز وضعف وخور، وليس من سمات المؤمن القوي. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. أنت بيومك الذي أنت فيه ولست بغدك، فإن يكن غد لك فكس فيه، يعني كن كيسا كما كست في اليوم، وإلا يكن الغد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم. وهكذا كان العلماء الأجلة رحمه الله تبارك وتعالى ينشطون في عمل الخيرات وفي الصلاح. ذكر العلماء في ترجمة الإمام الجليل البخاري محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، أنه كان يقوم واحدة من 10 مرة ليسجل فكرة خطرت له. انظروا، بعيد عن التسويه، لأن هذه الفكرة ربما ذهبت فلا تعود إليه. يعمد إلى إيقاد المصباح ويكتبها ويرجع، والأمر ليس سهلا. يقوم من نومه ومن راحته ليقيد. فالحذر، الحذر من التسويف. وأيضا باب التسويف نسأل الله السلامة والعافية في جوانب كثيرة. من هذه الجوانب التسويف في التوبة، نسأل الله يتوب علينا وأن يجعلنا من أهل الاستغفار والتوبة والإنابة دائما وأبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة يستغفر الله ويتوب إليه. أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه كأننا نراه رأي عين: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا يجيبه الله تبارك وتعالى؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نقرأ نحن كتاب الله فما أحوجنا إلى أن نتدبر في آخر سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ما أحوجنا أن نتأمل وأن نتدبر في كتاب الله. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. انظر إلى الحسرات والموت أيها المباركون يأتي بغتة، يعني لا يرسل إليك رسالة أنه سيأتيك في يوم كذا وكذا. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أحيانا لا يسبقه مرض، يأتي فجأة بغتة، وخاصة في آخر الزمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نتأمل في قول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. انظر الندامة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ما أحوجنا أن نقرأ في كتاب الله، وخاصة في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، نقرأ ونتدبر الآيات ونترك التسويف الذي هو آفة من الآفات ومرض من الأمراض. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في تأخير التوبة والتسويف، يقول: إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، يعني مباشرة، ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير، هذا يعتبر عصيان، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير الذنب. وهذا أحيانا يأتي أيها المباركون من غزو الشيطان، قد يقول له: أنت ما زلت في الفتوة، ما زلت في القوة، أمامك الطريق، ما زال العمر في مقدمه، وهكذا. حاتم جدور الله يحمدك. خلاص راح. طيب يقول رحمه الله: فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة، وقل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أيها المباركون ألا نسوف وألا نؤخر التوبة والاستغفار. ومر معنا البارحة التحلل في رد المظالم والحقوق إلى أهلها إلى الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة عند أخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم الحديث. فعلينا أيضا أن ننظر إلى أمر أخير، وهو أن نتنبه إلى ما يحدثنا الشيطان به من التسويف في طلب العلم الشرعي. يقول له: إن شاء الله إذا كبرت ووصلت 50 أو 60 تبدأ ومشاغلك تقل وكذا، وتبدأ بطلب العلم، تتفرغ لكذا. هذا من غزو الشيطان، يسوف له طلب العلم إذا لم تنشط في قوتك وفي شبابك وفي رغبتك لتطلب العلم الشرعي، لترفع الجهل عن نفسك، لتعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، لتكون في زمرة العلماء الربانيين الذين هم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلنحرص على أن نتجنب هذه الآفة وهذه المعضلة، ألا وهي التسويف، وأن نجد ونجتهد ونشمر ونستعين بالله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.